ويقربني ليك، نفسي انسى اني بحبك. قولي اعمل ايه، حاسه روحي جوا مني بتدور عليك. قولي لما تبص ليا بهرب من عينيك، خايفه شوقي يبان عليا ويقربني ليك، نفسي انسى اني بحبك. قولي اعمل ايه، حاسه روحي جوا مني بتدور عليك. قلبي لو في صوت يقول لك على اللي حاسه بيه، انت اللي عشت عمري وانا ادور عليك. مش بحبك حب عادي، ده انا مجنون بيه. قلبي لو في صوت يقول لك على اللي حاسه بيه، انت اللي عشت عمري وانا مرتين. نفسي انام واصحى في حضنك واتنفس هواك، او انت جنبي حاسه قلبي بيتكلم معاك، فرحه الدنيا في عيني يا حبيبي بلقاك. لو هعيش العمر جنبك رح اعيش مرتين، نفسي انام واصحى في حضنك واتنفس هواك. مش بحبك حب عادي، ده انا مجنونة بيه.